نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى الساحة وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء الثالث. في هذا اللقاء بإذن رب العزة والجلال نتحدث عن العلامات التي أخبرنا بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، والتي تحققت ووقعت كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات، مسألة تحقق وقوعها بيبقى ظاهر لا يحتاج إلى تأويل، وإنما يخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن شيء فيقع كما أخبر، يقع كما أخبر بوضوح شديد، يشهد له كل من عاصر هذه الواقعة يقول هذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو ده الأسلوب اللي بنفهم فيه ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار، يخبرنا عن شيء نحن نصدقه أصلا، لكن فيما يتعلق بوقوعه كأمارة أو علامة تضيء لنا الطريق، أننا على يقين في أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو كائن. ده أمر لا يحدث في نفس أي مسلم إضافة يقين، لأنه هو أصلا على يقين بما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لمن تزعزع يقينه فيرى الواقعة وأن ما أخبر بنا وسلم هو هذا، فيزداد يقينا ويعود مرة أخرى، لأن الإنسان أحيانا مع مرور الزمن لما يظهر جيل جديد، الجيل الجديد دهوت تربى في جيل كان على الإيمان واختلط بأهل العصيان، ربما تجد في الإنسان نوع من الجهالة أو الجهل أو الأمور اللي بتعتري النفس فيضعف اليقين، فتأتي علامات بارزة في الطريق تعيد الإنسان إلى يقينه مرة أخرى. واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو التصديق الجازم أن ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وما أخبر الله به حق. ده اسمه علم اليقين. علم اليقين ده موجود عند كل مسلم، لأن أصل اليقين تصديق الخبر تصديقا لا وهم فيه ولا شك ولا ظن. لكن علم اليقين بيزداد إلى عين اليقين وحق اليقين، درجات إيمانية بتبقى في نفس كل مسلم على حسب مستوى الإيمان عند المسلمين في طبقاتهم التي ذكرها رب العالمين، منهم الظالم نفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. فكل ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. والمسلم أصلا يسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. والإنسان عندما يتحقق إيمانه دائما يسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن العلامات البارزة التي تحققت، أول علامة ذكرها النبي عليه السلام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، علامة من علامات الساعة وشرط من أشراط الساعة، والأحاديث اللي وردت في ذلك كثيرة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بعثته بالساعة من جهة أن ما فيش نبي بعده خلاص. فورد من حديث سهل بن سعد، والحديث صحيح، يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها الإبهام كده: بعثت والساعة كهاتين، يعني جنب بعض ورا بعض، بعثت والساعة كهاتين، أشار بالوسطى والتي تلي الإبهام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث ورد من روايات كثيرة ممن سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، الاثنين دول مع بعض. وأيضا من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا، إن كادت لتسبقني، يعني ما فيش غير النبي عليه السلام وبعد قيام الساعة. فقيام الساعة كأن قيام الساعة على طول مع النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم يعني اقتراب الساعة من الواقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول بيقول كأن احنا الاثنين بنتسابق في الظهور. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعثته دليل على اقتراب الساعة. حديث أغلبها طبعا أو كلها في البخاري أو صحت في المسند وغير ذلك. وورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة. وأيضا سمع هذا الحديث جبير بن الضحاك أو جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم الساعة، ابن الجوزي بيقول بعثت في نسم الساعة، أي حين ابتدأت وأقبلت أوائلها. وأصلها نسيم الريح، أول هبوب للرياح يسمون نسيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بعثت في نسم الساعة، يعني بداية الساعة خلاص، اللي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعثت في أول أشراط الساعة واقتراب مجيئها. وفي رواية أيضا عن المستورد بن شداد، الصحابة سمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول ذلك: بعثت في نفس الساعة، فسبقتها كما سبقت هذه هذه، يصبعيه السبابة والوسطى، يعني هنا دي الوسطى ودي السبابة، فزي ما السبابة بتيجي قبل الوسطى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للساعة. وابن حجر يقول في نفس الساعة كناية عن القرب، أي بعثت عند تنفسها، أي بداية الرحيل والانتقال إلى رب العزة والجلال، اللي هو ماشي بقى الإنسان فيه نحو يوم الحساب في انتقال الناس إلى الآخرة بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي تقريبا يعني 14 قرن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولسه الأمر الله أعلم به، لكن ده بالنسبة لفترة وجود الحياة الدنيا ككل لتحقيق استخلاف الإنسان في الأرض ومعنى الابتلاء، وإن ده آخر نبي الأنبياء، يعني لغاية دلوقتي لم يظهر نبي برسالة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. العالم كله معروف رموز الأنبياء من أولي العزم، وإن كان موسى عليه السلام ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أنبياء كثر بين هؤلاء، لكن اللي هم تركوا لنا وحيا ما زال هذا الوحي قائما برونقه الأول عند محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بقية الوحي عند موسى أو عند عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في أشياء من الحق وفي كثير من الباطل ما زال موجود، لأن الكتاب المقدس سواء بالعهد القديم الذي يقدسه اليهود أو الجديد الذي يقدسه النصارى فيه من الحق ومن شواهد النبوة التي تشهد بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الله عز وجل، في كل ما جاء في الوحي. وبرنامج اللي احنا بنتكلم فيه نحو يوم الحساب خير دليل وبرهان على ذلك، لان المسألة مش هينة، ده فيها اقامة حجة، والكل متجه نحو يوم الحساب الى الدينونة الكبرى، الى ملاقاة الحق سبحانه وتعالى، الى الجزاء على افعال الانسان الذي جعل في هذه الدار لمعاني الابتلاء والامتحان. وورد ايضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت انا والساعة كهاتين، وقرب بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان، كأن اتنين بيترهنوا من الفرسان حتى يتسابق فيما بينهم. ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة، واحد بعثه طليعة، فلما خشي أن يسبق، أي في هذا التسابق، ألاح بثوبه أتيتم، يعني الناس جاي عليكم لأنهم بعتينه عشان يتحسس الأمر، فالاتنين بيتسارعهم، فلما أحس أنه سيسبق ألاح أنا أخبركم أن الحقيقة كذا وكذا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذاك أنا ذاك، يعني الرسول عليه السلام قريب من الساعة إلى درجة أنه يتسابق معها في قربه صلى الله عليه وسلم منها، وكأن الساعة تسبقه، فأعلن نبوته صلى الله عليه وسلم كالذي ألاح بالثوب إن هو نبي وإنه هو نبي آخر الزمان. الحديث في جملته يدل على مثل يضرب لقرب النبي صلى الله عليه وسلم من الساعة، وإن الساعة قريبة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، فمعناه أنا النبي الأخير فلا يليني نبي آخر، ولاحظوا مع كثرة المدعين للنبوة من الكذابين، ودرد برضو من العلامات الصغرى اللي أخبر بها النبي عليه السلام، إلا أنه لم يعترف بواحد منهم على أنه هو نبي، لأن كل ده ادعاء النبوة. حتى اليهود لما حاولوا أن هم يزرعوا مدعي للنبوة، وكذا النصارى في القديانية أو في غيرهم، غلام ميرزا وغيره، وقفوا يدعموه، ما وقفوا يدعمونه إلا ليكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه هو لا نبي بعده. يعني عملية القديانية، بعض الناس يقول لك إيه هو الغرض منها، إيه ليه هم عايزين يقولوا في واحد نبي ومحمد مش آخر الأنبياء، وإن جاي بكتاب اسمه الأقدس ومش عارف إيه الكلام ده كله، على أساس هم بيدعموا هذا الاتجاه عشان يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا معايا، لا تتصوروا أن اليهود والنصارى في الغرب أو في الشرق يغفلون عن كلمة واحدة قالها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل سعوا في تفكيكها بسبب عجزهم عن مواجهة هذه الأمة على مدار أكثر من 1000 سنة، إلا وهم يمكرون مكرا تزول منه الجبال عن طريق تلبيس الحق بالباطل وتشويه الحق وافتتان الناس وإبعادهم عن دينهم ومحاولة تنصيرهم، لكن التنصير ديت عملية ميؤوس منها. احنا ولله الحمد لا نخاف من قضية تنصير المسلمين. ليه؟ لأنهم يعلمون أنهم ليسوا على شيء، وعند المقارنة أي واحد عاقل سيميل إلى الإسلام وسيوقن أن ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأجمل وهو الأشمل والأحكم والأعلم، وهو الكلام المعجز الذي تقشعر له الأبدان والذي تخشع له القلوب. المسألة دي ما فيش فيها فصال. عند المقارنة يقول المقارن شتان ثم شتان، لكن المشكلة كلها في جهدهم الجهيد الذي تبذله الماسونية والصهيونية واليهود وكل من صار على ضربهم من الإنجليين والبروتستانت وكذا الكاثوليك في روما والأرثوذكس في الكنيسة الشرقية، هؤلاء جميعا جهدهم الجهيد في رفع شعارات مضللة ومحاولة تجهيل الأمة الإسلامية، بحيث أن الشخص لا يعرف شيئا عن دينه، بس يكفيهم هذا، فيصبون علينا قنوات الانحلال الأخلاقي صبا حتى يصبح الشخص جاهلا بهذا الدين العظيم اللي هو سبب أصلا في قيام هذه الحياة، في انتقاله إلى أخراه عندما يلقى الله. كل محاولتهم في تجهيل المسلمين، تغييب الوعي، ثم إحداث الفرقة، ثم تضييع البلاد والعباد، حتى تشفى صدورهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلوا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وغيرها من البلدان، بحيث يرون هذه البلدان وقد أبيدت إبادة تامة لو ضربوها بالقنابل النووية والأسلحة الفتاكة، لن تصل إلى ما وصلت إليه سوريا في هذه الأيام. فهو شغل وعمل طويل النفس، هم لما بخططوا ما بخططوش بحيث النتائج تطلع في يوم وليلة، لا، تطلع على مدار عشرات السنوات. فالواقع اللي احنا عايشين فيه تخطيطه كان من حوالي 30 أو 40 سنة فاتت، والتخطيط اللي بيعملوه دلوقتي ل20-30 سنة جايين. وسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأحداث تتحقق في الواقع، مش بس دلوقتي، لا، وفي اللي جاي إن شاء الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني هو النبي الأخير، فلا يليني نبي آخر، وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى هكذا، وليس بينهما إصبع آخر. وده مش معناه إن النبي عليه الصلاة والسلام له علم بالساعة نفسها إنها حتتم في اليوم الفلاني. ليه؟ لأن هذه أشراط متتابعة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يعلم الغيب. فالساعة جاء أشراط وعلامات، وأول من أول هذه الأشراط أو هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أن بعثته علامة من علامات الساعة، أخبرنا عن علامة أخرى من علامات الساعة، انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر حصل حصل. العلامة دي من الأمور العجيبة والغريبة اللي أجمع المسلمون على حدوثها ووقوعها، انشقاق القمر، اتشق نصين. القمر اتشق نصين. أيوة يا سيدي، اتشق نصين. في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فاتشق القمر نصين عندما طلبوا آية وقالوا شو قلنا القمر، فاتشق القمر نصين، فشافوا القمر بيتشق كده، وجزء منه جه في ناحية من جبل حراء والنص الثاني في الناحية الأخرى، ثم أعيد مرة أخرى. الكلام ده يتقال الأيام دي يا دكتور، يتقال الأيام دي وتقال زمان، وده إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة فيه أعلى درجات الصحة، وهكذا قال رب العزة والجلال. إن كثير بيقول، خلينا الأول نشوف المسألة دي ونشوف إن الوحي بتاعنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم التصديق به مسألة ما فيش فيها فصال. طب هقول لك أصل الكلام ده مش مقنع للغربيين، إن شاء الله ما اقتنعوا، لأن أنت لو جيت تتكلم على قضية التدبير الكوني وفعل الله عز وجل في خلقه، فالله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. اللي مشى القمر هو اللي وقفه، هو اللي يشقه، زي ما حدث في طوفان نوح. ما تيجي تدرسها من ناحية الفلسفية العقلية يقول لك ازاي الكلام ده حصل، زي ما حصل في قضية ان نبي من الانبياء اللي هو يوشع ابن نون، اللي هو كان بعد موسى عليه السلام، دعا الله ان يوقف الشمس ولا تتحرك، ويفضل النهار والشمس واقفة فيطول طولا شديدا حتى يتم الانتصار على الاعداء، وقد كان، وده موجود عندهم والرسول اخبر بها من علم الغيب. امسك الله الشمس لاحد الانبياء من بني اسرائيل. ايضا المائدة اللي نزلت من السماء واكلوا منها، والأخبار الخارقة اللي حصلت في رفع عيسى إلى السماء، وما حدث من الإسراء والمعراج عن طريق البراق. هذه كلها آيات وأشياء، يعني لما نيجي نحسبها من الناحية العقلية فالعقل لا يحيل ذلك. بل أبو بكر الصديق لما أخبر عن الإسراء والمعراج قال إني أصدق فيما هو أعجب من ذلك، يأتيه خبر السماء بين عشية وضحاها، أو في لحظات بيجيله الخبر من السماء، يبقى يكون يروح بيت المقدس أو فلسطين ويرجع تاني، ده أمر يعني لا أصدق. وسمي الصديق من أجل هذا على حسب ظننا والله أعلم. قال ابن كثير في مسألة انشقاق القمر: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وانشقاق القمر قد عاينوا وشاهدوا وتواترت به الأخبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الصورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار، وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره، فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة في عصر السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كانت بتتلى الآيات: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال أيضا: وهذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس عنده وهي الأعياد، والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول المكذبين أنه سحر، والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يقرون على هذا، لم يقل أحد منهم إن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد، ما حدش قال النبي صلى الله عليه وسلم ده ما حصلش انشق القمر فيه. ومعلوم بالضرورة في مضطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك، فضلا عن أعداء من الكفار والمنافقين، لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. وأيضا فمعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له واتباعهم إياه، هو نفسه صلى الله عليه وسلم حريص على الناس يصدقوه، مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق، فلو لم يكن القمر انشق لما كان يخبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له، فإن من يكون من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم من جميع الناس أنه كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدق. مفيش حد عايل بيعملها، يجيب خبر ما حصلش عشان الناس يصدقوا به ويقرأه على الناس في أعظم المجامع. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر بصيغة الفعل الماضي، ولم يقل قامت الساعة ولا ستقوم، بل قال اقتربت أي دنت وقاربت وانشق القمر، الذي هو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة. الفلك فيما يتعلق بال مش الفلك الفلك فيما يتعلق بكواكب السيارة، كل الكلام ده في الآخرة سوف يتبعثر وسوف تحدث فيه من الآيات والعبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أصلا في الكتب السابقة نفس الكلام حتى الآن. لكن الرواية اللي وردت وفيها التفاصيل الدقيقة، هذه الرواية اللي وردت في الصحاح عند البخاري وعند مسلم وعند كتب السنة كلها وهي صحيحة، ما ينفعش المجادلة فيها، ولا ينفع واحد علماني ولا يقول لك لا الكلام ده مش داخل دماغك، دماغك يعمل لك ايه، اخبطه في حيط يتفلق دماغك ولا يروح في داهيه، طالما انت مش مصدق بك النبي عليه السلام خلاص. لكن ده اجمع المسلمون على ان هذا قد حدث، اخبر به القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراه من شقاق القمر، وفي لفظ فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، جبل حراء كان بين الاثنين، هم شايفين ناحية في السماء فيها نص قمر والناحية الثانية فيها نص قمر، وفي لفظ فأراه من شقاق القمر مرتين يعني فلقتين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اشهدوا، بصوا شوفوا قدام عينكم. وفي لفظ انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر، وكان حاضر الحدث. وفي لفظ بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات ثابتة وصحيحة بالإضافة إلى ما ورد في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر. قول لي كذب بالرواية دي كذب بالدين كله، الدين كله متخذ كده، يا آية قرآنية يا حديث نبوي صحيح ثابت، وده أعلى درجات الصح، متفق عليه بين البخاري ومسلم وسائر الكتب اللي وردت في كتب السنة. وعن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، يعني شافوه نص ناحية الجبل ده ونص ناحية الجبل ده وحراء في النص. فقالوا سحرنا محمد، ده أهل مكة اللي قالوا كده، فريقوا قالوا إيه، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، يعني الناس دي كلها اللي شايف الأمر كده برضو تسحروا كلهم. قالوا ايه، احنا نطلع نستنى الناس اللي جاي ويسألوهم هل شفتوا القمر اتشق. فكانوا يتلقون الركبان، فالركبان يقولون رأينا القمر قد انشق، فيخبرونهم بأنهم قد رأوه، فأهل مكة يكذبوهم هم الكفار، يقولك لا ازاي، طب انتوا شفتوه بعينيكم والناس جاية وانتوا اللي ذهبتم تتلقوا الركبان اللي جايين عشان يخبروا عن هذه الواقعة، كلهم شهدوا بذلك. وعن عبد الله اي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن ابي كبشة، كانوا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي كبشة، قال اللي هو عبد الله بن مسعود، وقالوا لهم اهل مكة انتظروا ما تأتيكم به الصفار اللي مسافرين ورايحين وجايين، فان محمدا لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم. قال فجاء الصفار فقالوا ذاك، اي ان القمر اتشق وشفناه. يقول ابن كثير رحمه الله فهذه طرق متعددة قوية الاسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة رجالها. وقال أيضا وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. فانشقاق القمر متواتر خبره مجمع على وقوعه، وقد وقع مرة واحدة، والروايات تفسر بعضها بعضا. أراه من شقاق القمر فلقتين أو فرقتين. طبعا واحد يقول لك يعني الحكمة غريبة أوي في مسألة انشقاق القمر، القمر اتشق نصين، وعلى فكرة في هذا التوقيت بعض الحكماء في الصين سجلوا انشقاق القمر على أمر غير معهود، وكان ليلة البدر والقمر مكتمل، وما زال هذه موجودة في أدبيات الصين. من الحكم في هذه الآية قول ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وآياته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع. الأول منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب، الحراسة التامة لما بعث الرسول، أخبر بعد بعثته حجبت الشياطين عن سماع السماء بالشهب، أي شيطان هيحاول يستمع يتبعه شهاب ثاقب. وكمعراج إلى السماء، فقد ذكر الله انشقاق القمر وبين أن الله فعله وأخبر به لحكمتين عظيمتين، أحدهما إنه آية من آيات النبوة، لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق القمر، والثانية أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك أو الفلك، انشقاق الفلك. فكون الفلك، معلش، الفلك، كون الفلك ينشق أمر ممكن في قدرة الله تبارك وتعالى، وأن ذلك دليل على ما أخبرت به الأنبياء من انشقاق السماوات. ولهذا قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ما أجيب له آيات ما فيش فايدة. وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يعني بيستنوا إيه؟ تراب الساعة أهو انشق القمر، مش قدامهم غير أنهم بقى يطلعوا بقى من القبور بعد أحداث القيامة للبعث والنشور. فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر، وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس، يعني كانت في القمر دون الشمس وسائر الكواكب، لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم، وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك. معلش احنا بنختلط عنها كلمة الفلك مع الفلك. وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك، إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورا لا يتمارى فيه، وأنه نفسه إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك، وقد عينه الناس وشاهدوا. كن بقى جماعة من المتفلسفة والمبتدعة وغيرهم في القديم والحديث ينكر هذه المعجزة، فطبعا يعني المنكرون للنبوة أصلا، يعني هو واحد مش مصدق أصلا بحكاية النبوة ولا بعالم الغيب، ونظرته نظرة مادية دهرية، كل قضيته مبنية على الأسباب. أنت تعمل له إيه؟ خلاص إن شاء الله ما آمن. أما يقابل ربنا سبحانه وتعالى يقول له لا أنا ما كنتش مصدق، أو لو وقعت لم تخف على أهل الأرض كلهم، ونحو ذلك من الشبه العقلية التي في حقيقتها مكابرة ودفع المسلمات وتناقض وإغراق في الجهالات. والنووي بيقول انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. وقال الزجاج: قد أنكرها بعض المبتدعة والمضاهين لمخالف الملة، الذين يشبهون مخالف الملة، وذلك لمن أعمى الله قلبه. والقضية لا إنكار للعقل فيها، العقل لا ينكرها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر الزمان. أنا عايز أتكلم على نقطة معينة في هذا المجال، لأن الوقت أوشك على الانتهاء. إحنا مصدقين أصلا بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القمر انشق، فمسألة أن واحد يلهث خلف الغرب ويفتعل أن وكالة ناسا قالت أن القمر اتشق وبعض رواد الفضاء طلعوا شافوا القمر ينشق وكلام من ده، لو وكالة ناسا شافت القمر مشقوق هتقول لك مش مشقوق، لأن وكالة ناسا وكالة يهودية، يهودية صليبية، وكالة ناسا أصلا مش جاية من ناس هيقولوا عدل وإنصاف، لو شافوا القمر بيتشق هيقول لك القمر ما بيتشقش. لكن العجيب إن يأتي بعض الناس يزور لك حتى على وكالة ناسا أو غيرها إن هم شافوا القمر مشقوق دلوقتي، وده آية من آيات الله، وده دليل على الإعجاز العلمي في القرآن، زي ما عمل الزنداني. على فكرة الزنداني مراقب أو كادر مبايع إخواني، هذا الرجل لا ثقة في كلامه ولا نصدقه. ليه؟ لأن هذا الرجل أصلا يقول لك أنا بكذب عشان خاطر أدخل الناس الدين، ديننا مش محتاج حد علشان تدخله في الإسلام بالكذب. لا، إن تعرض الحق صدق الخلق خير وبركة، ما صدقوش والله انتظروا اللي هيحصل لكم، صدقوا أنتم بالحاجات اللي عندكم اللي إذا ما قارنتموها لا تدخل عقل ولا يستوعبها إنسان. فهنا اتكلموا على قضية انشقاق القمر، خلينا نشوف بعض الأمور المتعلقة بهذا الجانب. يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني، يقول دويسي ميسي ديسك، أولا ده مش دويسي ميسي ديسك، ده واحد بيقول لك من وكالة ناسا، بس مش ده اسمه. لكن الزنداني كذب، وكذب على الراجل ده، وكذبهم على أساس إن هم طلعوا فلو القمر متشق وملحوم في بعضه، دي افتكاسة من افتكاسات الإخوان المعهودة عليهم دائما أنهم يكذبون ويزورون في الدين اللي مش محتاج لهم أصلا ولا لأفعالهم، على أساس يخلوا الناس تتعلق بهذا عن طريق الكذب. احنا مش محتاج أصلا، المسلمون مجمعين على انشقاق القمر، سواء شافوا القمر اتشق ولا ما شافوه ولا ما شافوش. الإضافة الكبرى بقى لأن مسألة صعود الأمريكان على القمر ورحلة أبولو معرفش إيه، طلعت نصبايا كبيرة اكتشفتها روسيا وساومت أمريكا عليها، وحصلت معاهدة منهم على إن خبوا المعلومات ديت علشان إحنا كده هيبقى شكلنا وحش قدام الناس، لكن لا راحوا القمر ولا صعدوا القمر ولا شافوا القمر إن هم نازلين هناك وقاعدين بيجيبوا حجارة وصخور من القمر. الكلام ده كله كانت كذبة كبيرة كذبتها روسيا الآن على قنواتها الرسمية. روسيا اليوم اللي قالت إن الكلام ده ما حصلش، وكانت عبارة عن صفقة، وبدأوا يطلعوا الأسرار المستخبية بين الرئيس الأمريكي وبين الاتحاد السوفيتي، على إن الاتحاد السوفيتي يخبي الكبسولة اللي جات ووصلت إليها روسيا، إن ما كانش فيها حد أصلا ولا أبول ولا بتاع، خداع للعالم كله. فعبد المجيد الزنداني بقى جه يعني هو وجماعته علشان يروجوا الكذب، يقول لك احنا بنكذب عشان الناس يعني تتأثر وتدخل الإسلام. فحتى الراجل ده وكالة ناسا طلعته مخصوص عشان تكذب الزنداني، وهو زي ما انتم شايفين في التقرير. كنت واحدا من مجموعة تتحاور مع ثلاثة من كبار علماء أمريكا من وكالة الفضاء ناسا، فناقشناهم وقلنا لهم الناس يموتون جوعا وأنتم تنفقون المليارات من أجل أن تصلوا إلى القمر ثم تعودون لنا بشيء من الصخور. على فكرة الصورة اللي هم شافوها دي لواحد واقف على القمر وبيزرع العلم الأمريكي، الكلام ده كله برضه هكس مش حقيقة، مش أنا بقول الكلام ده، العالم هو اللي بيقول دلوقتي بعد ما انكشفت الوثائق وبنت كل حاجة لا راحوا القمر ولا راحوا معرفش ايه، أو ممكن يكون صوروا القمر لكن نزلوا على القمر والكلام ده كله، روسيا بتقول لك لا ان دول كذابين ما حصلش ويستحيل اصلا الوصول الى القمر. ما نعرفش السبب ايه علميا، احنا عندنا بالنسبة للامور ديت احنا نصدق ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان هما لما اتكلموا عن مسألة دوران الارض حول نفسها ودورانها حول الشمس، فقالوا الشمس ثابتة والارض المتحركة، مع ان احنا بنشوف الشمس بتتحرك والقصد من ذلك التكذيب بقول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فده النص ان الشمس بتجري، فقالوا لا ما بتجريش ده الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، وعملوا الليلة ودوشة وكلام من ده. احنا قلنا لا، ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، هم اللي غلطانين، راجعوا ابحاثكم وشغلوا كده. فبعد فترة قالوا المجموعة الشمسية كلها وما يدور من النجوم والكواكب حول الشمس، المجموعة كلها بتلف حول مركز المجرة، فطلعت الشمس بتجري وكل في فلك يسبحون. فلو كنا احنا مشينا وراهم كنا كذبنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى الحق، عشان خاطرهم ده اللي بيعملوا الليبراليون والعلمانيون، لا يؤمنون بدين اصلا كثير منهم، طبعا مش كلهم، كثير من العلمانيين زي اسمه هذا اللي اسمه سيد القمني لما يتكلم يقول لك ايه انبياء ايه وبتاع ايه وكلام من ده ولا ده هو الدين، يقول لك لا ينفع مصدر المعرفه ولا امال ايه مصدر المعرفه، يقول لك الاسباب، مذهب الدهريه وده مذهب الفلاسفه ومذهب المشركون، مذهب المشركين الذين لا يؤمنون الا بما تراه العين. طب الروح اللي فينا سيد دي مش خاضعة الاسباب نحن ولا لتجاربنا، لما ربنا ياخد روحك ان شاء الله عز وجل وتبقى جثة بالية فين الاسباب بقى اللي تخليك تستمر؟ عفنت ليه؟ الدود كلك ليه؟ دي امور خارقة لانها تتعلق بعالم غيبي، فالكفر بعالم الغيب كفر بالدين وبكل شيء، فلينظر الأسباب وفقط هذا يضيع نفسه ويضيع دينه. ولذلك نرجع لمسألة حقيقية وواضحة، بيقول لك الزنداني هذا الإخواني اللي معروف عن كلهم أو عن أغلبهم الكذب والغش والتدليس تحت مسمى الإعجاز القرآني، موضوع الإعجاز القرآني وهيئة الإعجاز القرآني وكلام من ده، وأنا بقول لك دول من أكذب الناس على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، علشان يقول لك إحنا بندخل الناس في الإسلام والغرب وطالما دي طريقة مقبولة يبقى خلاص، حتى لو هتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول غني عنك وعن كذبك، وديننا الحمد لله منهجنا فيه واضح مش محتاجين. فالزنداني افتكس الافتكاسه دي. ما قيمة تلك الصخور؟ قال استفززنا حفائظهم فردوا علينا نحن ما خرجنا الى القمر وما وصلنا الى القمر من اجل ما قلتم، انما كان لنا هدف من الاهداف وهو حيرتنا من ظاهرة القمر، لقد رأينا القمر مشقوقا نصفين وعندما انشق القمر وعاد. دي طبعا صورة بالفوتوشوب مش حقيقة، يعني الواحد اللي خدعوا فيها الناس صورة بالفوتوشوب، انت القمر اتشق ورجع تاني، كيف عاد القمر؟ لازم يفضل اثر الانشقاق، فربنا ممكن يزيل لك الاثر دي خالص زي ما كان، ايه الاشكال في كده يعني؟ اللي صنعه هو اللي عمله، لكن هي المسألة كلها في ايه؟ في ازاي انهم يروجوا على الناس مثل هذا الكلام، يقول لك عشان يدخلهم في الاسلام، عشان الناس يا عم الحاجة هم طلعوا بتوع ناسا يكذبوكم، حتى لو القمر شافوه مشقوق زي كده ناسا هتقول لك لا ما حصلش. ليه؟ ناسا مش حريصه على ان الناس تدخل الاسلام. ما عملتش الابحاث والفضاء ده والحاجات ده كلها علشان خاطر ايه؟ ان هم يدخلوا الناس في الاسلام. لا، ده عايزين يسيطروا. وكل عايز اقول لكم على حاجه، كل ما يتعلق بالفضاء والمحطات الفضائيه اللي موجوده ما هي الا كانت وسيله لوضع تلسكوبات فضائيه زي هابل وغيره لتصوير والتجسس على المسلمين بحيث يشوفوا كل سنتي موجود في العالم الاسلامي. مش طالعين يصوروا نجوم وكواكب الكلام ده. طب هيعملوا ايه النجوم والكواكب والحاجات دي؟ ايه اللي هيستفيدوا من الكلام ده؟ ما تصور لي المجرات والحاجات ديت والاشياء ديت. هم صحيح قد تكون ايات ربنا يجعلها سبب في هدايه ناس كتير زي ما سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، لكن الغرض الاساسي هم ما بيصرفوش فلوس علشان خاطر ان هم عايزين يخدموا ديننا ولا شيء من القبيل. لا، هم عايزين يصوروا المعادن، الخيرات، البترول، مصادر المياه، تحركات الجيوش العربية والإسلامية، الحدود ازاي يستفيدوا منها، الكلام ده كله بحيث يبقى سلاح متقدم هم يقدروا يهيمنوا بيه على العالم كله. فبيتسابق فيها الناس، لان اللي هيمسك السلاح ده في مسألة ان هو يشوف الاخرين ويتحكم في مسألة معرفة كل ما يدور في بلادهم، ده نوع من التجسس. فروسيا بتطلع اقمار والصين بتطلع اقمار والناس الغلابة اللي زي حالتنا بيطلعوا اقمار حتى على الاقل يقدروا يشوفوا حدودهم بس، خد بالك ازاي. لكن امريكا مطلع الكلام ده كله على اساس يقدروا يتحكموا في ايذاء المسلمين والهيمنة عليهم والسيطرة عليهم، انما طالعين عشان يشوفوا القمر اتشق ولا ما اتشقش. لو شافوه مشقوق على فرض هيقول لك لا احنا ما شفناش، وده اللي حصل. فالزنداني بقى طلع يروج، هو جماعه بتوع الاخوان انتوا عارفينهم الافتكاسات بتاعتهم دي اهو. لم يلتئم كما كان 100%، وانما حدث شيء من الزحزحه. هذه الزحزحه التي حدثت وتكوين حزام من الصخور المتحوله، وهذه الصخور المتكونه لا تتكون الا تحت ضغط شديد وحراره عاليه. فعندما عاد القمر حدث هذا الضغط الشديد والحرارة العالية والتحم القمر، وتمكنوا من معرفة هذا الحزام بالقياسات الزلزالية التي اجروها على سطح القمر، وتأكدوا ان القمر قد انشق نصفين. ثم انا شايف دي كلها من افتكاسات الاخوان، وان مسألة انشقاق القمر مش محتاج عشان برهان دلوقتي عشان يقولك انا عشان اخلي الناس تصدق. ان شاء الله ما صدقوا. ربنا اخبرنا عن وقائع ومصدر للمعرفة عن طريق الوحي، زي ما اوحى الى موسى وعيسى واوحى الى جميع الانبياء والمرسلين. فالتشكيك في مصدر الوحي ده تشكيك في كله، وده مخالف للفطرة. انما ان انا افتعل شيء فيطلع ناس من وكالة ناس يقول لك لا ما حصلش ما شفناش، فيه صحيح انشقاقات وحاجات زي كده، بس ان القمر كله مشقوق نصين يعني فيه انشقاقات واخاديد موجودة. انما مسألة ان الاخوان يضخموها علشان يعملوها القمر اتشق نصفين واقتربت الساعة وانشق القمر وجي زغلول النجار الاخواني وجي اسمه ده هو عمر عبد الكافي الاخواني والزنداني الاخواني وهيئة ما يسمى بالاعجاز العلمي الاخوانية علشان يقول لك احنا بندعو الاسلام بهذه الطريقة. لا، الاسلام مش محتاج الكلام ده. ملتحم. ثم قال دويسي ميسي ديسك: لما علمت ذلك علمت ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والعجيب في ذلك انهم وجدوا وثائق قديمة بالصين تذكر انه في احدى الليالي رأوا القمر قد انشق. Hi, I'm Dr. David Hilmers. ده دكتور ديفيد هيلمرز، وده كان من وكالة ناس اللي جابوا صورته في التقرير بتاع الزندان. طب الراجل ده هو اللي طلع يقول لك لا انا حكايه ان القمر اتشق نصين ديت احنا ما شفناهاش. الكلام اللي قالوه وعملوا بالفوتوشوب القمر علشان يطبقوه طبقتين. يا عم احنا ايه اللي جبنا اضطرينا لكده اصلا؟ انت صدقت ولا ما صدقتش؟ على العموم الكلام الدكتور ده اللي هو بيقول لك انا يعني لما اتكلم على الاخاديد القمريه وكواحد متخصص في ناسا الرجل احنا بنقول له انتوا لو شفتوه حتى لو فرض ان ده موجود انتوا مش هتقولوا للناس ان احنا شفناه. ليه؟ لان ابحاثهم وشغلهم ليس الغرض منه خدمة المسلمين ولكن خدمة انفسهم وتقبيح صورة الاسلام في اذهان غربيين. فهل هيقول معلومة زي كده تخلي الشعب الامريكي لو عرفها النصراني او اليهودي يدخل في الاسلام؟ شيء يعني معروف مش محتاجة كلام كتير. فشغل الزنداني وشغل اخوان بقول لك وعشان كده علامات الساعة هم استخدموها على اساس يروجوا بها لجماعة الاخوان والدولة الخفية بتاعتهم مش عشان يقولوا الناس الحقيقة وخلاص مجردة. انتهت الحلقة وان شاء الله نواصل الحديث وممكن نتكلم عن هذه القضية بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء.